ولهذا استخرج كما في الروايه الاخرى وغزيل وحلت العقد ودفنت البيع حتى يموت خبرها. نعم. هذا يروى عن الحسن بن البصري والصواب لا يحل السحر الا سحر. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النشرة انها من عمل الشيطان. وثبت ان التداوى بغير السحر. نعم. سم. لابد من السحر. نعم. قل بعض السحر اذا حاول الانسان حله قد يضره بمرضه. نعم. هل اولى دفنها او لابد من حله؟ يظهر أنه لابد من إتلافه حتى لا يبطل ما فيه إتلاف اللي ما كان يعني هناك شيء معقود يبطل كان شيء ملصوق بعضها بعض يبطل وثم يدفن أو يحرق يعني المكتوب لا يبقى له أثر. هل هذا التأديب ولا قتل؟ نعم. هل يحمل العمل هذا يختص العمل هذا؟ المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم تركه ولم يقتله ولعل هذا من باب التأليف من باب التأليف والدعوة إلى الله عز وجل ولأنه يهودي المشهور. وأما إذا فعله مسلم يقتل لأن السحر ردة عن الإسلام لا يقع إلا باستعانة الشياطين فالساحر يقتل كما قتل كما فعل عمر رضي الله كما نعم ما يجوز. نعم الله أعلم لكن المؤلف قال إلى 6 أشهر إلى 40 يوم. نعم. اختصر المؤلف هنا هو ذكره مواضع كاملا ذكر بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقال في المحصنات الغافلات المؤمنات نسال الله العافيه. نعم. باب من يستخرج السحر. وقال قتادة قلت لسعيد بن سيد رجل به طب أو يؤقل عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينه عنه. حدثني عبد الله بن محمد قال سمعت بن عيينة يقول أول من حدثنا أبي بن جريج يقول حدثني آل عروة عن عروة وسألت هشامًا فحدثنا عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان هذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. فقالت عائشة فقال يا عائشة علمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه. أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي. فقال الذي عند رأسي للآخر ما بال الرجل؟ قال مطبوب. قال ومن قبله؟ قال لبيد بن عصم رجل من بني زريق حليب اليهود كان منافقا. قال وفيما؟ قال في مشط ومشاطب. قال وأين؟ قال في جف طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر دروان. قالت أتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرج. فقال هذه البئر التي أريتها وكأنما نقاط الحنة وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قال فاستخرج. قالت فقلت أفلا أيتنا الشر؟

يوافق قول سعيد بن المسيب ما تقدم في باب الطيب في حديث جابر نفس مروى من استطاع أن يوفى قاه فلنفعل في مشروعية النصرة ما تقدم في حديث العين حق في قصة اتصال العائن وقد أخرج عبد الرزاق من طريق الشعبي قال لا بأس بالنشرة العربية التي لا وطئت لا تمر وهي أن يخرج الإنسان في موضع عظاه فيأخذ عن يمينه وعن شماله من كل ثم يدقه ويقرأ فيه ثم يتصل به وذكر ابو بطال ان الذي كتب وابن منبه ان ياخذ سبع ورقات من سجن نفر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء فيقرا به ايه الكرسي والقواقل ثم يحسب القواقل يعني قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد قل هو عبد الهلك قل هو عبد الزين المبدوءه بقل ويسر الاربع قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد يقول أعوذ ربي خلق ويقول أعوذ الناس يعني يقرأها مع آية الكرسي في الماء الذي فيه السد الذي فيه سبع ورقات من السد قد دقت وجمعت في الماء ويقرأ فيه قواقل وآية الكرسي وأضاف بعضهم آيات السحر المعروفة في سورة الأعراف وسورة يونس وسورة طه ويقرأ ما تيسر معه من اللهم أذهب الناس رب الناس وشيئا تشافي إلى آخره بسم الله يرقيك إلى آخره فإن هذا مجرب ونافع بإذن الله لهؤلاء المسحورين ونافع أيضا لمن يحبس عن زوجته يشرب منه ما تيسر ويتروج بالباقي وينحل بإذن الله ما أصابه. نعم نعم هذا النقل عن كتب المقدمين. نعم مجرب السبع لها مزية مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقوى عليها من سبع قيرة بلم تحلى أوكيتها سبع تمرات في قصة عجوة المدينة تصبح بها سبع لها شأن. نعم نعم نعم نعم يجوز بأجل صحيحنا من باب الدواء. نعم يجوز بأجل. نعم نعم تكرر ولا مرة واحدة على حسب الحاجة الغالب ان مره واحده تكفي ولكن اذا لم يزول المحذور يعيد كرر مرتين ثلاث اكثر حتى يزول البلاء. نعم نعم ويقرا فيه ايه الكرسي والقواقل ثم يحسو من ثلاث حسوات ثم يغتسل فيه فانه يذهب عنه كل نابه فهو جيد لفجر اله بشانه ان صرح بجواز المشرف المزني صاحب الشافعي تعيد بكلمة لا تصدق هذا ايش قبل وذكر ابن بطال ان في كتب ياسين بن منبه فيقل سبع بس منبه بس نعم نعم بعده وممن صرح بجواب المشرف المثلي صاحب الشافعي وابو جعفر الطبري وغيرهما ثم وقفت على صفه النشره في كتاب الطب النبوي لجعفر المستغفر قال وجدت في خط نصوح واصل على ظهر جزء من تفسير قتيبة بن احمد البخاري قال قتادة لسعيد بن المسيب رجل به طب اخذ عن امراته ايحل له ان ينشر قال لا بس انما يريد به الاصلاح فأما ما ينفع فلم ينعم قال نصوح وسالني حماد بن شاكر ما الحل وما النشرة فلم أعرفهما فقال هو الرجل إذا لم يقبل على مجامات أهله وأفاق ما سواها فإن المبتلى بذلك يأخذ حزمة قبان وفأسا لا قطارين وبضعة في وسط تلك الحزمة يضعه في وسط تلك الحزمة ثم يؤبد نارا في تلك الحزمة حتى إذا ما حمي الفأس استخرجه من النار وبال على حده فإنه حده ولا حده على حده فإنه يقرأ بإذن الله تعالى

وحدر يوجد صلبا لا يستطاع نفعه فيطرح واختلها اشتقاقها فقيل لتقدرها وبروزها يقال جاء فلان يرعف الخيل أي يرعف الخيل يتقدمها وذكر بثري في تهذيبه عن شن قال راعوفة في المغابة وهي مثل عين على قدر حجر العقرب في عرقية ويجاوز في الحفر خمس قيم أكثر فربما وجدوا ماء كثيرا قال شمر ومن دار بالراعوفة إلى النغابة وكأنه أخذه مطوعا بلا ومن ذهب بالراعوفة إلى الحجر الذي يتقدم طي البئر فهو من راعو الرجل إلى سبق قلت وتنزيل الراعوفة على الأخير واضح بخلاف الأول والله أعلم قوله فات النبي صلى الله عليه وسلم الجرح حتى استخرجه إلى أن قال واستخرج كذا وقع في رواية ابن عيينة في رواية عيسى بن يونس قلت يا رسول الله أفلا استخرجته في رواية وإن قلت يا رسول الله فأخرج للناس وفي رواية ابن عيينة أفلا أخرجته قال لا وكذا في رواية أبي أسامة التي بعد هذا الباب قال ابن بطال ذكر المؤلف أن الرواة اختلفوا على هشام في إخراج السحر المذكور فأثبته سفيان وجعل سؤال عائشة عن النشرة ونفاه عيسى بن يونس وجعل سؤال عن الاستخراج ولم يذكر الجواب فصرح به أبو أسامة قال والنذر يقتضي ترجيح رواية سفيان لتقدمه بالضبط ويؤيده أن النشرة لم تقع في رواية أبي أسامة والزيارة لسفيان مقبولة لأنه أثبتهم ولا سيما أنه كرر استخراج السحر في روايته مرتين فيفوز الوهم وزاد ذكر النشرة وجعل جوابه صلى الله عليه وسلم عنها بدلا عن الاستخراج قال وجعل جوابه صلى الله عليه وسلم عنها بلا بدلا عن الاستخراج قال ويحتمل وجنا آخر فذكر ما حصله أن الاستخراج المنزي في رواية أبي أسامة غير الاستخراج المثبت في رواية سفيان فالمثبت هو استخراج الجف والمنفي استخراج ما حوى قال وكأن السر في ذلك أن لا يراه الناس فيتعلموا من أراد استعمال السحر قلت وقع في رواية عمرة واستخرج جف طلعة من تحت راعوفة وفي حديث جند بن أرقم فأخرجوا فرموا به وفي مرسل عمر بن الحكم أن الذي استخرج السحر قيس بن محصن وكل هذا لا يخالف الحمل المذكور لكن لياقل رواية عمرة وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنهم وجدوا وترا فيه عقد وأن انحل في قراءة المعوذتين وفيه إشعار باستكشاف ما كان داخل الجب فلو كان ثابتا لقبح في الجمع المنكور لكن لا يخلو إسناد كل منهما من ضعف تنبيه وقع في رواية أبي أسامة مخالفة في لفظة أخرى فرواية البخاري عن عبيد بن إسماعيل عن أفلا أخرجته وهكذا أخرجه أحمد عن أبي أسامة وقع عند مسلم عن أبي كريب عن أبي أسامة أفلا أحرقته بحاء معملة وقاف قال النووي كلا روايتي صحيح كأنها طلبة أنه يخرجه ثم يحرقه قلت لكن لم يقعا معا في رواية واحدة وإنما وقعت اللفظة مكان اللفظة وفرد أبو كريب بالرواية التي بالمملة والقاف فجاري على القواعد أن روايته شاذة وأغرب القطري فجعل الضمير في أحرقته لبيد بن عصم قال واستثنت عائشة عن ذلك عقوبة له على ما صنع من السحر فأجابها بالامتناع